que المصنف رحمه الله نزل على كامل اسم تقدير آخر ما يتكلم عليه رحمه الله رفعه باسم الظاهر واسم التفضيل على ثلاثة أقسام بالنسبة للمفعول به والمفعول معه والمفعول المطلق والتمييز لم يكن فاعل في المعنى لم يعمل شيء فيه معنى اسم التفضيل ما عندوش المفعول به اسم التفضيل ما عندوش المفعول المطلق اسم التفضيل ما عندوش المفعول معه اسم التفضيل ما عندوش التمييز اللي ماشي فاعل في المعنى الأربع حيل مطلق اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به ولا يعمل في المطلق ولا يعمل في المفعول معه ولا يعمل في التمييز الذي لم يكن فاعل في المعنى اسم التفضيل يعمل في الحال معنى ينصب الحال يعمل في الظرف معنى في المفعول به في المفعول فيه يعمل في الظرف أي في المفعول فيه يعمل في التمييز إذا كان فاعل في المعنى هو أهدى سبيلا يعمل في الضمير زيد أفضل في الضمير يتعلق به الجر والمجرور أفضل من عمل يتعلق اسم التفضيل يتعلق به الجر والمجرور يعمل في المضاف إليه مثلا أفضل رجل هذه ستة المسائل يعمل فيها اسم التفضيل باتفاق العلماء اسم التفضيل عنده الضمير مستتر اسم التفضيل يتعلق به الجر والمجرور اسم التفضيل يعمل في المضاف إليه اسم التفضيل يعمل في الحال اسم التفضيل يعمل في المفعول فيه في الظرف اسم التفضيل يعمل في التمييز إذا كان فاعل في المعنى هذه المسائل بتسيب أقل واضح هذا؟ واضح المسائل اللي ما يعملش فيها المفعول به ما يعملش فيها المفعول المطلق ما يعملش فيها المفعول معه ما يعملش فيها التمييز إذا لم يكن فاعلا في المعنى ما يعملش فيها هذا الحي من الطريق شنو بقى؟ يرفع الظاهرة والضمير المنفصل واش كاين هذا ولا ما كاينش هذا الأصل ديالو قليل وقد يكون كثيرا في المسائل الكلية هذا هو التصريف شحال المسائل هنا ثلاث المسألة الأولى اسم التفضيل اللي يعمل في الضمير المستتر اللي هو من جملة الأوسط اسم التفضيل دي يعمل في الحال معنى ينصب الحالة اسم التفضيل يعمل في المفعول فيه في الظرف أفضل اليوم أو كام اليوم اسم التفضيل دي يعمل في التمييز التمييز اللي فاعل في المعنى غتقدم في والفعل من نسبه فعل مقدرة اسم التفضيل يتعلق به الجر والمجرور أفضل من العمل ولو كان ديك الجونجو ماشي من ديك المفضل عليه غيكون بحال اولى بالمؤمنين بالمؤمنين من انفسهم تا هو النبي اولى بالمهم جونجو كيفاش ما كان لان اولى بالمؤمنين بالمؤمنين تتعلق بالاولى ومن انفسهم تتعلق بالاولى ودي يعمل في المضاف اليه المضاف اليه هو افضل رجل او افضل امراه هذا باتفاق المساله اللي مشي يكون فيها التفصيل هو مسألة الظاهر والضمير المنفصل أنت هذا بجوج هذا عمله فيهما قليل إلا في المسألة اللي يقولون القبلية يكون عمله كثير هذا هو الموضوع اسمع المصنف ورفعه الظاهرة مزغول ورفعه اسم التفضيل الاسم الظاهر قليل عرب السي السي الدمغه السي المورا وراه في الظاهره الزون زيد فين حد المبتدا رفعه وهو مضاف اليه مبني مضاف اليه كيف يكون وعلامة شجره الظاهرة أو الظاهري أو الظاهرة واش بالكاس بالخط بالغط بالفتح علاش واش قلنا اللي نصبوا شكون اللي نصبوا وتقدم إعمال المصدر إعمال المصدر كفعله في العمل إذا نرفعه من إضافة المصدر إلى فاعله وكمل بمفعوله الظاهر هذا مفعول به حق والولاء دفاع الله الناس عليه دفاع الله هذا الفاعل الناس هذا كذلك رفعه على جوج جهات راه في محل رفع وفي محل جر من حيث انه مضاف اليه في محل جر من حيث انه فاعل في محل رفع هذاك الضامن عنده جوج جهات من حيث انه فاعل راه في محل رفع ومن حيث انه مضاف اليه راه في محل جر الظاهره مفعول به وبعد جر الذي اضيف اليه كمل بنص او رفع نزون هذاك هو الخبر خبر رفع هاد نزون هاد المادة هادي شنو هي قول سي صح قول سي قول سي سي سليمان ياسين فعل هي فعل شنو هو مصدر ها الخبر من المصدر ما يجيش دابا فسر لي نزون قليل هو المصدر سي قول قلته اذا كان المصدر سي قول قلته قل ورفعه الظاهرة قلة لا ماشي قلنا قلة قلة ورفعه قلة تجي ها؟ ما تجيش واش تجي هذي؟ قلة في طالب ها؟ دابا إذا نظن شنو هي هاد المادة هذي؟ لا هذا وصف هذا الصفة المشبهة هذا فحسن هذه الصفة المشبهة حصعبون فحسن هذه صفة مشبهة كالسهل وكالصعب سهول الأمر سهل صعب الأمر صعب هذه نزون صفة مشبهة كما شنو تقدر ورفعه الظاهر قليل ماشي قلة قليل يعني يمكن لكم تقول زيد أكلون ممكن تقول زيد أكلون إلا مبالغة وتقول زيد شربون لا يمكن زيد صلاة لا يمكن الا بالتاويل الا بالمبالغه اما هذا لا حقيقه لا اذا هنا ما يمكنش نقول انا ورفعه قله ما يمكنش لان ماشي يكون رفع هو القله راح يتصف بالقله ماشي هو نفس القله غير هذا هذا المغرب الظاهر هنايا في مقابله الضمير المستتر الظاهر هنايا معنى علم الضمير المستتر وعلى يقابله اذا ملي يكون ضمير الظاهر يقابل الضمير المستتر شكون غيقول فيها السي عبد المؤمن عندنا ضمير يقابل الظاهرة شكون غيقول فيه قول السي الحسني قول السي عبد السلام قول السي بلال يقول دي دخلوا جوج لأن عندنا الظاهر يقابله الضمير من الوعي ياك إلا أن هنا الظاهر في مقابلة الضمير المستتر يكون الظاهر والاسم والضمير المنفصل جوج لأن الظاهر القاعدة ديالو يقابل الضمير من الوعي ولكن هذا لا هو اللي قبل واحد نوع منه شنو النوع؟ لا اللي قبل الضمير المستتر الظاهر يقابل الضمير المستتر اللي قبل زيد أفضل محشيف أفضل إذا زيد أفضل أنت داخل في الظاهر دابا إذا كلمة أنت، كلمة الكحلو، كلمة سيدو، كلمة هذا هو الظاهر. الظاهر هنا يشمل الاسم الظاهر المعروفة وليشمل الضمير المنفصل. فإذا اسم التفضيل يرفع الظاهر قليل ويرفع المنفصل قليل. شكون اللي كثير؟ مستتر. إذا قلت زيد أفضل أبوه، لا لا قليل، زيد مبتدا أفضل هذاك الخبر، أبوه هذاك الفاعل، فاعل منه أفضل، والأفضل أبوه كيف منه؟ اسم ظاهر هذا، هذا اسم ظاهر. قل زيد أفضل أنت، إذا زيد أفضل أنت، إذا زيد أفضل أنت قليل عتاه، علاش؟ لأن أنت هنايا من قبيل الظاهر. معنى المراد بالظاهر هنا المراد بالظاهر ما قابل المستتر أيضا، يصدق باسم الظاهر الحقيقي ويسبق بالضمير المنفصل. هذا بجوج، هذا بجوج بهم على سبيل القلة وعلى سبيل الكثرة، على سبيل القلة. علاش؟ لأن اسم التفضيل بعيد من الفعل، ما عندوش علاقة أكيدة بالفعل، بعيد عن الفعل. علاش كان بعيد من الفعل اسم التفضيل؟ علاش؟ أولا هو عنده ديك الزيادة، الفعل ما عندوش الزيادة، لأن زيد أفضل وعنده الفضل الزائد، أما الفعل ما عندوش الفضل الزائد. هذا من جانب. جانب آخر هو عنده الدوام والاستمرار، والفعل ما عندوش الدوام والاستمرار، إذا هو بعيد عن الفعل من جهتين، ولهذا ما استطاعش يتصرف هو في الظاهر. واضح نعم؟ إذا السبب اللي ما يتصرفش في الظاهر هو ضعيف من جهتين. شنو الضعف اللي عنده؟ لأن عنده زيادة، اسم التفضيل عنده زيادة، ماشي بحال فضولة، لأن هذا الفضل أفضل منه، فضل مشارك وفضل آخر زي. ثم هو عنده الدوام الاستمرار، ما عندوش هو الحدوث والتجدد، عنده الدوام الاستمرار. من هنا كان ال اللي فيه واش هي موصولة ولا معرفة؟ قل السي، قل ال اللي فيه واش هي معرفة أو لا موصولة؟ قل السي طولي انت السي محمد. الأفضل، ال اللي في الأفضل واش هي موصولة أو لا معرفة؟ معنى زيد الأفضل واش هي الضارب؟ ألف الضارب وألف المرفوعي والألف المصدقين الموصولة، وألف اسم التفضيل ماشي موصولة، معرفة. علاش؟ لأن اسم التفضيل بعيد عن المضارع، ما عندوش علاقة بالمضارع، بعيد عنه من جوج جهات، بخلاف الصفة المشبهة اختلفوا فيها. هنا اسم التفضيل الصفة المشبهة محل خلاف، أما ألف اسم الفاعل وفي اسم المفعول وأمثلة المبالغة باتفاق الموصولة، وأل اللي في اسم التفضيل باتفاق أنها معرفة، وأل اللي في الصفة المشبهة فيها قولان. بين هذا؟ بين. عاد اسم التفضيل ماذا تجريش عليه العلامات التثنية والجر؟ ماذا الحقوق في هذه العلامات؟ يعني مثلا خمسة زيد أفضل، زيداني أفضلاني، ما كايناش. من هنا هو بعيد عن الفعل. مثلا الفعل هذا الحقوق العلامة التثنية، نقول مثلا يضربانني، يأكلون، يبدا بحال المضارع يشبهون بعض، هذا ماذا الحقوق؟ هذا قول الإمام رحمه الله ورفع الظاهر نصغن. إذا نظن شنو هي؟ الصفة المشبهة. تقول لي شي نظن المصدر وإياه، لأنك أنت مش تقول لي نظن المصدر، نقول لي قليلون، سوق قلة المصدر اللي تفسر المصدر ما يتفسر بالوصف. ثم من يجي نردها قليل قلة يجي نقول هيدا ورفعه قلة، لأن ماشي يكون الرفع هي القلة، معنى الرفع ماشي هو القلة. والزيد هو الأكل، زيد هو الشرب، زيد هو الزواج، زيد هو الصلاة، لا، ورفعه الظاهر نزهن. بين؟ ثم قال ومتى؟ هنا مش نوليو غنتكلمو على اسم التفضيل يرفع الظاهر قياسي، ما بيبقاش قليل، مش يولي كثير، ما نقولوش قياسي ولكن كثير. اسم التفضيل يرفع الظاهر كثيرا. مع الاستثناء من القاعدة، اسم التفضيل ما يرفع في الظاهر، هذه مسألة قليلة، محل ذلك ما لم يكن فيما نتحدث عنه، أما إذا كان في المسائل ما نتحدث عنه مش يولي واش يبقى في المرتبة القلة ولا يرتفعون يتصف الكفر فلن يرتفع الكفر. وقال المصنف ومتى عاقب فعلا ومتى عاقب فعلا معنى كلمة ومتى عاقب فعلا قل سي كيف عاقب فعلا هو علاش تسمى الفعل هو تسمى خصنا يمسح نزلو الفعل فيه مثلا نحيدو اسم التفضيل ونجيبو الفعل ماشي هو تسمى كذا ونجيب زعما هو الفعل تسمى ونجيب هو ومتى عاقب فعلا واسم كان الفعل ويجي هو لا هو اسم التفضيل ويجي الفعل هنا اذا العباره فيها قال العباره مقلوبه هذه لان لا كان العباره اصليه خص يكون تسمى الفعل ماشي يكون فاضوله وحي الفاضوله وعمل افضل واش كاين هذه العباره صحيح هذا ماشي صحيح علاش ماشي يكون ومتى عاقبه فعل ماشي تصلحه خلي العباره هاي واش الناس كل هذه كلشي اللي يصلحوا دابا القران كان لا المقصود منها اذا غتصلح الايه عاوني لا الايه الظاهر ديالها كذا ولكن المقصود بها كذا كذا وهي كاين المعنى الوضعي وكاين المعنى المغاد كاين المعاني المغاد القران مملوء بالمعاني المغاده هذيك المعاني المغاده تجي تصلح في السن تحول القران خاصه القران لا ومتى عاقبه فعل معنى حيد ديك زيد افضل وعمل يفضل وتجي مزيان عاقب فعلا اي عاقبه فعل قال المصنف فثبت كثيرا شنو فثبت كثيرا فثبت رفعه ثبوتا كثيرا فثبت رفعه الظاهرة ثبوتا كثيرا هذه كثيرا نعت المحذوف لمصدر محذوف مش كنت تقدير فثبت رفعه الظاهرة ثبوتا كثيرا معنى صار اسم التفضيل يرفع الظاهرة ثبوتا كثيرا المثال كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق لن نفية ترى المضارع منصوب في الناس من رفيق دابا يمكننا نعملوا هنا كلمة ترى من الرؤية البصرية غيكون عندنا مفعول واحد والباقي جاوب مجرور ودي يمكننا نعملوها علمية غيكون عندنا مفعولين المفعول الأول المفعول الثاني عندنا الشهيد أولى من رفيق أولى من رفيق أولى هذاك أولى نعت لرفيق به الفضل هنا عندنا الشهيد الفضل إذا الفضل ماله؟ فاعل بنو أولى هذا اسم التفضيل شكون رفعه؟ أولى هذا أولى يمكننا نحيد أولى ونجيب الفعل نزلو في المنزلة هذا الفعل اللي ماشي نجيو لان اولى ما عندهاش وليه غنجيو الفعل اللي في المعنى ديالها معنى يحق به الفضل يحق به الفضل من رفيق يحق به الفضل او يستحق الفضل اذا يحق هي المعنى الاولى اذا حيدنا اولى وجبنا يحق علاش ما جبناش وليه لان وليه ما كايناش الفعلنا جبنا من معنى ما جبناش من لفظ وضحنا يا ياسين ها إذا الشرط اللي تكلم عليه المصنف شنو هو؟ شنو الشرط اللي تكلم عليه؟ هو أن اسم التفضيل يعاقبه الفعل هيدا يعاقبه الفعل معنى يعاقبه أي اسم التفضيل يمشي في حاله ويعقبه أي يجيء عاقبه معنى يعقبه يجيء عاقبه معنى يجيء عاقبه ينوب منابه ويخلفه في مكانه حيث اسم التفضيل ونزلوا في المنزل اي صح لازم يكون بلفظ اسم التفضيل ماشي لازم وين كان من معنى هذا شرط باقي شروط اخرى هذوك شروط اخرى ماشي نفهموها من الامثله من المثال هنا الشرط الاول حلول الفعل محله حلول الفعل محله مع موافقه المعنى وخي حل يبقى المعنى هي هذه مع حلول الفعل محله مع موافقة المعنى. الفعل يرفع الظاهر كذلك ما كان مثله. إذن اسم التفضيل ما يرفعش الظاهر، ولكن لما كان الفعل ينوب منابه إذن جاز. إذن كذلك ما حل محله، شكون ما حل محله؟ اسم التفضيل. هذا الشرط زيد الأول، هذا نص عليه المصنف. الثاني اسم التفضيل خصو يكون صفة، معنى صفة لاسم تقدم. مثلا تسمى الكون رجلا أفضلا، أو من رجل أفضلا، أو امرأة أفضلا، أو شي حاجة. هنا خصو اسم التفضيل شنو خصو يكون؟ صفة، معنى صفة يكون نعتا. اسم التفضيل نعتا، اسم التفضيل نعت فيما قال، معنى اسم التفضيل يكون مفعولا به ويكون. ولكن في هذه القضية خصو يكون نعتا. هذا الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني؟ أن يكون اسم التفضيل نعتا وصفة. وتالحل الحل المهم لمعنى الصفة هنا قد تكون الصفة الاصطلاحية وصفة هنا الاثنين بهذا المعنى. الشرط الثاني لا يكون نعتا هنا نيشا. السلام عليكم. السلام شي حاجة جميعا كل لاباس احنا مزيان شتا عارفك الله يرحمنا المرأة يرحمنا ويرحمنا ديالنا. لا إله إلا الله. واش ماشي للسوق ولا؟ لا ماشي ماشي للسوق، جيت من عندك. مرحبا. إي والله. لا إله إلا الله. قال الإمام رحمه الله دابا خاصها تلاقيت إن شاء الله. سير سير سير. أسير. تبغي تدخل للدوش أنا ماشي للسوق تصور تلاقيت. نعم. أنا سألت نتلاقاو في السوق. فيسبوك. أنا في الاقتصاد. لا ماشي نبقى هنايا ماشي نقيد هنا. مرحبا. قال الإمام رحمه الله. بارك الله جدي هنايا الجامع. قال اسم التفضيل صفة. معنى اسم التفضيل صفة نعت. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لاسم جنسي. معنى يكون الموصوف من اسم الجنسي. ولهذا حنا قلنا ما يكونش اسم التفضيل هنا حال، يعني خصو يكون شي اسم جنس الى الموصوف، وما يكونش خبر لان ماشي يقدر يكون مبتدا، اللي يكون هنا الموصوف ديالو اسم جنسي. شحال هذا؟ ثلاثة. ثم يكون سبقه نهي او نفي. سبقه زيد معنى سبقه نفي او نهي، مسبوق بالنفي حلان أو يكون لا تفعل كذا، لا تضرب كذا، عليك. شحال هذا؟ يكون مفضلا على نفسه باعتبارين، هو واحد ولكن هو مفضل من هذه الجهة بهذا الاعتبار، من هذه الجهة بهذا الاعتبار. شحال هذا؟ خمسة شروط. مسألة شحال فيها الشروط؟ خمسة. أولا أن يحل الفعل محله، هذا هو قول الإمام ومتى عقد. الشرط الثاني يكون نعتا، اسم التفضيل يكون نعتا. الشرط الثالث الموصوف ديالو يكون اسم جنسي. ثالثا العامل اللي ماشي يكون تسمى، العامل اللي ماشي يكون تسمى يكون تسمى معاه لا النهي او النفي، النفي بجميع انواعه ولا النهي. القضيه الاخرى اسم التفضيل يكون عنده التفضيل مفضلا على نفسه باعتباره. بين هذا هذه المساله هذه اللي عبوا عنها بالمسألة الكحولية. شنو اللي يقولوا له؟ المسألة الكحولية. هذا هو التمثيل. أعطيكم الأمثلة ديالها. المثال ديالها. المثال ديالها أقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذا هو المثال. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل في عين زيد منه في عين زيد. الإعراب ما نفية، هل نفي اللي قلنا؟ رأيت في الوفاء رجلا مفعول به أحسن نعت. في عينه جامجو يتعلق بأحسن، يقدر يكون حال. المهم هذا جامجو. الكحل هو الفعل أحسن منه، لا تتعلق بديك أحسن. في عينه فهو جونجور. هذا هي المسألة. الشروط في هذا المثال موجودة؟ موجودة. شنو موجودة؟ كنا قلنا اسم التفضيل يحل محله الفعل. ذيك رجلا أحسن يحسن. يمكن نقولوا يحسن. قلنا اسم التفضيل يكون نعتن. أحسن راه نعتن رجلا. وقلنا يكون الموصوف اسم جنسي راه هي رجلا. وقلنا يكون تقدم النفع أو شي بول. راه كاين النفع هنا. قلنا اسم التفضيل يحل الفعل محله. أحسن نقولوا يحسن. ثم فين هنايا ذيك اسم التفضيل ذيك اسم هذه مفضلا نفسه باعتبارين لأن هذا الكحل في عينه وفي عين زيدي مثلا الرجل الكحل في عينه في الرجل وفي عين زيدي هو الكحل الكحل الكحل اللي تكحلت به انت هو اللي كحل به زيد ولكن اللي عندك أحسن منه إذن الكحل شيء واحد مفضل نفسه باعتبار محله مثلا ما يكون في عين زيدين غادي يكون مفضل وليكون ما يكون في عين رجل يكون فاضل لان هنا كلمه عين زيدين وليكون الكحل شيء واحد هذاك هو الفاعل الظاهر هذا مفضل على نفسه باعتباره مثلا ما يكون هذا الكحل عايز تكون ماذا باش يكون الموصوف به هنا ورجل هنا اذا الكحل في عين رجلين والكحل في عين زيدين مثلا هذا الرجل هذا يكحل وزيد يكحل اللي زيد يكحل ما يوصلش للدرجه ديال الرجل ديجا الرجل احسن منه وهو الكحل الكحل وضح العباره هذا هو بان الشروط نعم سيدي هذه اللي يقولوا له المساله الكحليه الشرط الوحيد اللي هو الصحان يعقب الوفاه وذلك يعني فوق الشك يكون الصحان يعقب الوفاه اذا توفرت الشروط ان يكون الصفه الاسم الجنسي إيه مثلا ما يكون هيدا الا بهذا هذا تفصيل الشروط لان باقي الشروط فهموها من المثال فهمتي مثلا الشروط لانه هو هنا شنو السبب لان ما يدخل النفس ديك النفس يسلب ديك الزياده ما يسلب ديك الزياده يحدي الصباح الفعل يحل محله لان الفعل ما يكونش عنده الزياده لان احسن يكون عنده الزياده ولكن يقول ما هذا النفس يمكن يسلط على الزياده في الحسن يبقى الحسن إذا مين يبقى الحسن إذا يحسن هذا هو السبب السبب اللي يصح أن يحل لأن لك اسم التفضيل على بابه وما تسماش تسلط النفس ما يصحلوش يعني لأنه هو النفس هنايا اللي يتسلط على اسم التفضيل معنى حلي اسم التفضيل نفيله ولكن يمكن نحن ما ننفيوش الأصل ننفيو غير القيد شنو القيد؟ الزيادة ما ينفينا الزيادة يبقى الحسن إذا الحسن يحسن ينزل في المنزلة ديالو، إذا يستقبل التساوي يستقبل أقل منه، ولكن المقام ديال المدح يقول لك لا عنده الكحل زايد. لأن يعني بقى المقام ديال المدح، المقام ديال المدح يعين الزيادة. مقام المدح هو الذي يدل على الزيادة، أما النفي تسلط على النفي وسلبها. وبقى يصدق بالمساواة وبالأقل. ولكن المقام المدح هو الذي يعين الزيادة. والأصل في هذا الظاهر هو أن يقع بين ضميرين فين الظاهر؟ الكحل ليوقع في عينه منه الأصل ديالو ليوقع بين ضميرين معنى نجيب الضمير الأولي ونجيب الكحل ونجيب الضمير الآخر أولهما للموصوف فينه؟ ذيك في عينه شكون الموصوف هنا؟ رجلا والثانيهما فين هو؟ منه هذاك يعود على الكحل هذاك من الكحل من الكحل الكحل من الكحل الضمير هذاك من يعود على الكحل الضمير يعود على المرفوع فين المرفوع الكحل اذا اش مش يكون رايت في عين الرجل الكحل من الكحل ايضا الكحل من الكحل معنى الكحل في عين الرجل افضل من الكحل في عين زيد قال مرفوع نفسي وقد يحذف الثاني شكون الثاني ديك منه ثم ديك منه شوش تولي من على الظاهر ثم فتدخل من على الاسم الظاهري كما يقولوا من الكحلي من الكحلي هيدا او على محله شكون محله لا العين محل الكحل معنى ندخلوا على الكحل او ندخلوا على محله او ندخلوا لي محله ثلاثه حاجات هنا مثلا هنا تقول من الكحلي او قل مع عينه او من عينه او قل من زيدي لأن الكحل بنفسه من الكحل محله عين زيد عين ذي محله وزيد بنفسه يقدر يكون مثلا يقدر يكون الضمير يعود يدخل على اسم الظاهر أو على محله أو على ذي محله شوف على ما رأيت رجلا الكحل من كحل شفت على ما دخلت هنا على اسم الظاهر من كحل من كحل عين زيد أو من عين زيد على مني على المحل أو من زيدين في المحل هذا قول المصنف رحمه الله ورفعه الظاهرة ورفعه الظاهرة لفظ متى عقب في نفى كثيرا ثبتا كان انصرف الناس إلى رفيقي أولى به الفضل إلى التصديق إذا المقولة اسم التفضيل اسم التفضيل على طرفين وواسط بالنسبة للضمير والتمييز الذي هو فاعل في المعنى وبالنسبة للظرف وبالنسبة للضمير المستتر وبالنسبة للجار والمجرور وبالنسبة للمضاف إليه شحال هذا؟ هذا باتفاق اسم التفضيل يعمل فيها هذه ستة المسائل اسم التفضيل يعمل فيها يعمل في الضمير المستتر ويعمل في الحالي ويعمل في الظرف ويعمل في التمييز الذي هو فاعل في المعنى ويتعلق به الجواب المجهول يعمل فيه الاسم هذا يتعلق به الاسم ما يعمل فيه وليعمل في المضاف اليه افضل رجل هذا صفه اربعه المسائل ما يعملش فيها شنو هو مفعول به ما يعملش فيها المفعول معاه ما يعملش فيها المفعول مطلق ما يعملش فيها التمييز اذا لم يكن فاعل في المعنى هذا اربعه ما يعملش المساله اللي قليله شكون المسائل اللي قليله هو الظاهرة والضمير المنفصلة معنى يرفع الضمير ويرفع الظاهرة مسألة كيف هذه؟ لا قليلة هذه المسائل قليلة هذه محل هذه القلة ما لم تكن هذه الأوصاف هذه الأوصاف اللي مأخوذة بالتصريح والتزام أولا قال المصنف وما تعاقب فعلا شنو هذا الشروط؟ هذه المواصفات الأول أن يحل الفعل محله وهذا ما يتحقق إلا من اللي شديك الشيء اللي مش يقوله شنو هو أن يكون الموصوف اسم جنس وأن يكون اسم التفضيل صفة وأن يكون مسبوقا بنفي أو نهي وأن يكون مفضلا على نفسه باعتبارين معنى باعتبارين نحن قلنا قبل هو الكحل شوف الكحل الكحل في عين الرجل وفي عين زيد إذن الكحل هنا فيه الفاضل والمفضول بالنسبة لعين الرجل فاضل وبالنسبة لعين زيد مفضول هذه هي الطريقة هذا هو المسألة والسبب باش يكون هذا رفع الظاهر شنو هو باش يرفع الظاهر شنو السبب معليش ما يرفع شيء هو الظاهر بعيد عن الفعل هو بعيد عن الفعل من وجهه مثلا اولا هو عنده الحدوث عنده الدوام والاستمرار الفعل عنده الحدوث والتجدد الفعل عنده شي زياده هذا عنده الزياده الفعل هذا لحقوا لك العلامات الفرعيه العلامات الفرعيه هذا لحق الفعل مثلا يضربان ياكلان يشربان هذا لحقوا هذا ما لحقوش يعني. اذا هو بعيد من هذا السبب هو بعيد عن العمل ما يعملش ولكن ملي يدخل هذا النف هذا ليزولوا لك الزياده دي يتسلط على ديك الزياده ويسلبها ملي يصد يولي بحالو بحال الفعل هو يصدق بالفعل ديك الوقت يصدق بالتساوي يصدق بالتساوي لما يصدق بالتساوي يولي الفعل ينزل في المنزله ديالو مثلا كنا نقولوا احسن نقولوا يحسن كنا نقولوا اكرم نقولوا يكرم كنا نقولوا افضل نقولوا يفضل يصبح ما رايت رجلا افضل ما رايت رجلا يفضل قول هاي يجي مين تقول لي هذه المساله هذه تقول لي اذا اسم التفضيل ما بقاتش المعنى لا باقي هنا المعنى لان السياق المدحي المقام للمدح المقام حمه هو اللي غيبين لنا الزياده حنا الان في مدح كذا في مدح كذا المحل هذاك اللي يقول لنا كاين زياده وان كان الفعل سلط النفس تسلط عليه واضح انا سيدي هذا قول الامام رحمه الله وغفره الظاهر سوى متى اقرا فينا كذا من سبا كان انصرف الناس لما في القي وفضل وهنا ماشي غير النفس النفي والنهي والاستفهام والإنكار لأن المقصود هو شي حاجة تزول لأن معروف أن النهي يزيل والنفي يزيل والاستفهام الإنكاري بمعنى النفي سوى يزيل وهذه ثلاثة شحال الحاجة زنا؟ ثلاثة هذا قول الإمام رحمه الله كان انصرف النسيق من رفيقي أولى به الفضل من الصديق ثم قال الإمام النعت يتبع في الأعراب الأسماء الأولى نعتون وتؤكيدون وعطون ولا ذلك النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأولى نعتون توكيدون وعطون ولا ذلك كيف التقدير يتبع النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبدل شي يتبع الأسماء الأولى فاش في الإعراب يتبع النعت ثم ذلك هو الفاعل يتبع النعت والتوكيد والعطف والبدل والعطف فيه نوعان الناس أقوى البيان شي يتبع الأسماء الأولى فاش في الإعراب إذن نقول جاء زيدون العاقل إذن العاقل تبع زيدون زيدون مرفوع لا تلعقل حال جاء زيدون أخوك زيدون كيف نو مرفوع كذلك أخوك جاء عمر أبو حفص عمر مرفوع لا أبو حفص حال جاء زيدون نفسه زيدون مرفوع نفسه حال جاء زيدون وعمون زيدون مرفوع وعمون مرفوع هذا قول الإمام رحمه الله يتبع في الإعراب الأسماء الأولى النعت النعت يرادفه الوصف والصفة مثلا ذلك جاء زيدون العاقل العاقل قل فيه النعت وقل الوصف وقل الصفة كيف كيف قل العاقل قل فيه الصفة وقل فيه النعت وقل الوصف هذا في اصطلاح النحاة وهناك من يغير يقول النعت لنعمله في الأشياء اللي لا تبدل وتغير والصفة لنعملها لما يتغير يمكن هذا التفريق قد قدرته في العقيدة أما هنا ما أكيد فيه مثلا نقول الحاجة اللي لا تبدل صفورة بيوضات سواد الجوع العطيش لنجي وتجي هذه غنقولوا لها فيها النعت والحاجه اللي رسميه ما تبدل ما تتغير نقولوا لك ولهذا اللي يقول لك نقولوا صفات الله ما نقولوش النعوت لله لان النعوت لا تتبدل وتتغير والصفات معناها القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر ما تتبدلش هذه القدره نقول من ناحيه اللغه اما من ناحيه الاصطلاح راه النعت والصفات والوصف كيف ولكن في العقيدة الصفة والوصف لكن تغير شنو السي الصحراوي الفرق بين الصفة والوصف في العقيدة الصفة والوصف في العقيدة يلا قول الصفة ما يقوم بالموصف والوصف هو ذكرك الصفة الصفة هو معنى يقوم الموصوفية القدرة الإرادة العلم الحياة هذه هي الصفة ذكرك القدرة ذكرك القدير ذكرك العزة هذه هي الوصف الوصف هو أن تذكر الصفة والصفة هو معنى يقوم بالموصوف إذن ما الفرق بين الصفة في العقيدة والصفة في النار شنو بينهم الفرق قلت عبد السلام لا الصفة في العقيدة والصفة في النحو شنو تقبيلاته الصفة في علم العقيدة والصفة في علم النحو لا قل سي الصفة في علم العقيدة والصفة في علم النحو الصفة في العقيدة مصدر والصفة هنا هي ماشي مصدر الصفة في العقيدة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسلام أما الصفة هنا هي القادر المريد العليم الصفة هنا ما يكون نعتا، والصفة في العقيدة معنى من المعاني بخلاف الاسم. الاسم في العقيدة هو الصفة اللي هنا، الاسم في العقيدة القالي هو الصفة اللي هنا. وضحنا مثلا إذن هنا الصفة والوصف والنعت ألفاظ مترادفة. هناك اصطلاح الكوفيين والبصريين ما شيء حاجة كده، لكن نعت عبارة الكوفيين وهما للبصريين. مثلا عبارة الكوفيين وعبارة البصريين غالبا النعت شكون يعبر به؟ الكوفيين. والصفة والنعت شكون يقول به؟ يقول البصريين. هذا قول المصنف رحمه الله النعت. هنا أولى المصنف رحمه الله ما يعبرش بالنعت، يعبر بالتابع، يعمل ترجمة التابع، يقول فيها النعت. أولى بالمصنف باش مش يقول التابع، لأن هذا اللي ذكرنا هذا ماشي للنعت، هذا التابع. البيت يتناول التوابع ماشي النعت. إذا أولى هنا يقول النعت التابع. شنو العلاقة النعت مع ما تقدم؟ قل السي الصحراوي مناسبة، مناسبة ذكر النعت عقب ما تقدم. الذي تقدم هي الأوصاف، درس الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، هي اللي تقدمت. علاش؟ لأن هذه المسائل هذه هي اللي لنكون في الغالب النعت، وفي النعت في الغالب يكون منا. في الغالب أن تكون نعتان، والغالب أن تكون نعوتا. النعت منها وهي تكون نعوتا، هذه هي المناسبة. وضحنا مثلا فالنعت في الغالب يكون إن شاء الله ونعت من مشتقين كصعب وذريب إلى آخره. هذا هو المناسبة. هنا المصنف رحمه الله فرغ من المعمولة الأصلية، شارات في المعمولات اللواحق في كنا نتكلمه. مثلا المعمول اللي أصلي شنو هذا؟ هذا المبتدا، هذا الخبر، هذا اسم كان، هذا اسم إن، معنى عنده الإعراب ديالو الاستقلالي. هنا مش يكون عندوش الإعراب الاستقلالي، الإعراب التبعي. فرغنا من المعمولات اللي مستقلة. الآن عندما تتكلموا اللي ملحقة، اللي ملحقة بما تقدم هي اللي تسمى بالتوابع. إذا التابع ما عنده شيء إعراب خاص، لا تبع لما قبله، كيف ما كان قبله يكون هو. ما نقولش لا تبع لي يكون مرفوع، لا تبع لي يكون منصوب، لا لا، تبع تبع ما قبله، شوف شنو ما قبله هو يكون هيدا. وضحنا مثلي؟ واضح. ثم حقيقة التابع، تابع في اللغة اسم فاعل، ولكن في الاصطلاح هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصلي والمتجددي. هذا هو الأحد. شكون التابع؟ هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصلي والمتجددي. تزيد له من غير ذي خبر، غتزيد له غير ذي خبر. مثلا إذا قلت جاء زيدون العاقل، هذا الإعراب حاصل. رأيت زيدا العاقل، الإعراب تجدد. جاء زيد وعمون، الإعراب حاصل. جاء رأيت زيد وعمون تجدد. هذا ما لا يبقى إعراب، هو كيف ما تبدل ما قبله يتبدل هو. من إيش نحترجه؟ نحترجه من الخبر ومن الحل ومن فعل التالي. شحال هادو؟ ثلاثة. علاش؟ لأن يقدر يتبدل ما قبله وما يتبدلش هو. يقدر يتبدل ما قبله وما يتبدلش. مثلا زيد قائم كان زيد قائما، هذاك قائم راه منصوب ما تبعوش. وسمعوا في الإعراب اللي تجدد ما تبعوش. كنا نقولوا مثلا ظننت زيدا قائما، قلنا ظن زيد قائما، ها ما تبعوش. متبعوش في الإعراب الحاصل المتجدد. جاء رأيت زيدا ضاحكا، جاء زيد ضاحكا، لا متبدلش، متبعوش. هذا هو. إذا ما قلنا الاسم يتبع في الإعراب الحاصل المتجدد تكون خرج من هذا المتجدد. لا حاجة شنو؟ باب الخبر، باب الحال، باب المفعول الثاني. معنى باب المفعول الثاني الإعراب تجدد وهي ما تجددش. مثلا زيد قائم، الاعراب حاجه حل. ها قولوا كان زيد قائما والسبع في الاعراب المتجدد لا هذاك منصوب هذا مفرد ظننت زيدا قائما منصوبا بجوج نعم اذا ظن زيد قائما سبع في الاعراب ما تبعوش جاء رايت زيدا ضاحكا منصوب بجوج جاء زيد ضاحكا تبعو لا هذاك منصوب هذا معنى قول الامام رحمه الله الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا هذا العباره مطلقا هي الحاصل المتجدد دخلوا غير ذي خبر علاش غير ذي خبر لان نحتفظوا بديك الخبر المكون ماشي نحتفظوا الخبر اللي مركب الخبر اللي يكون مركب معنى تعدد اللفظ والمعنى واحد ليك مزود حلو حامض لان حلو حامض تقول انت اغمال حلو حامض ان غمال حلو حامض تقول كان عندي كان غمال حلوا حامضا ها حلوا حامضا حلوا مع حامضا ماشي حلوا مع حامضا ماشي حلوا مع غمال لا حامض الاعراب تبدل ولا ما تبدلش ما تبدلش ربما تقول لي نعتل لا هذاك ماشي نعتل هذاك قلنا غير لي خبر زدنا هذا وزاد الامام ولد الناظر لا بد من هذا القيد لا بد من هذا شنو يكون التابع هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه الحاصل المتجدد هذا الحاصل المتجدد هو قوله مطلقا مطلقا غير الحاصل المتجدد ولكن غنزيد واحد القيد اخر غير ذي خبر ملي نقول غير ذي خبر ماشي نحتفظوا ماشي نحتفظوا الخبر اللي متعدد في اللفظ والمعنى واحد هذا اللي يقول الخبر المتعدد لفظا والمتحد معنى هو ذلك اللي يقول له أمان حلون حامض هل حلون يبقى تبع بعضها قلت مثلا إن غمان حلون حامض كان غمان حلون حامض دائما يقول حلون حامض إذا ربما تقول لي غادي يستقع عليه الإعراب بالناس نحن احترزنا من قولنا غير هذه خبر هذا هو التابع العدد التابع العدد التوابع خمسة شنو العدد؟ خمسة هي اللي كانوا مصنف رحمه الله نعم عدد التوابع خمسة واش وحصرها؟ علاش؟ لأن هذا التابع لا يخلو إما أن يكون بحروف مخصوصة هذاك اللي يكون بحروف مخصوصة هو اللي يقول له عطف الناس اللي يكون عنده الحروف الخاصة الحروف الخاصة الحروف التسعة سيأتي إن شاء الله هذاك الحروف التسعة هذا يكون عطف الناس أو أن يكون بألفاظ مخصوصة شكون هذاك الذي يكون من الألفاظ المخصوصة؟ هو التوبيخ وإما أن يكون على نية تذكر العامل شكون هذاك من كتب العامل؟ بدل وإما أن يكون مشقا أو أن يكون جامدا الذي يكون مشقا شكون؟ والذي يكون جامدا؟ هذا هو الحاصل فالتابع لا يخلو إما أن يكون بحروف مخصوصة شكون هذا اللي يكون الحروف مخصوصة؟ النسب وإما أن يكون بألفاظ مخصوصة والتوكيد المعروف نفسه عينه وإما أن يكون على نية تكرار العامل يعني نقول جاء زيد أخوك حل يقول جاء زيدون جاء أخوك حل يقول أيضا جاء زيدون جاء أخوك هذا نكس العامل وإما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جميلا الذي يكون مشتقا هو الناس والذي يكون جامدا هو عطف البيت هذا هو الخلاصة هذا هو حصر هذا العامل اللي في التابع مثلا هذا التابع ما عندوش عمل مستقل عندوش عمل هو ماشي مستقل هو شكون اللي يعمل سلفوا فيه الجمهور عندهم العامل في متبوعها هو اللي يعمل فيها معنى شكون اللي يعمل جاء زيد العاقل شكون اللي يرفع العاقل وجاء إلى آخر إلا البدل البدل عندهم على نتكر العامل لأن جاء زيد أخوك ذيك أخوك ماشي جاء رفعته لا أخوك آخر هذا المذهب الأول المذهب الثاني العامل في الجميع مقدر في الجميع يقول لك سيدي أن العامل في الجميع مقدر لا بالنسبة للنعت ولا بالنسبة للتوكيد معنى عامل آخر بحال بدل هذا المذهب الثاني المذهب الثالث المذهب الثالث هو التبعية شنو التبعية معنى من المعاني ماشي العامل المقدر ماشي العامل السابق تبعيه كونه تابعا ديك كونه تابعا هذه هي اللي عامله بحال مثلا الاضافه ماشي غلام زيد ماشي كاين اللي يقول المضاف وكاين اللي يقول اذا اللي يقول الاضافه ماشي يقول مضاف المضاف يكون غلامه اما الاضافه كون هذا اضيف للثاني واضح نعم سيدي وشنو ثمره الخلاف هو جواز الوقف على المتبع على القولين تقدير العامل دون غيره مثلا اذا قلنا جاء زيد العاقل وقلنا العاقل عند العامل مستقل يمكن نقول جاء زيد ونقول العاقل لان العاقل باقي العمل العامل ديالو وحده يمكن ان نوقف ولكن لكن العامل هو ما تقدم الى اخره لا او التبعيه ما يجوز ليش هذا هو ثمرة الخلاف ما هي ثمرة الخلاف واش يمكن لي نوقف على المتبوع ولا ما نوقفش على المتبوع اذا قلنا التبعيه والعامل السابق ما نوقفش ولكن اذا قلنا العامل المقدر نوقف قال ثم قال يتبع في الاعراب هذه كلمه في الاعراب اذا نعملوا وجودا وعدما شنو نقدروا هنا الاعراب وجودا وعدما ما هو السبب اللي نقول وجودا وعدما قول قلت علاش نقول وجودا وعدما يدخل قام وقام وعلاش نقول قام وقام شنو السبب باش تدخل مثلا عدما تدخل قام قام وعلاش السبب تدخل لان قام ما عندهاش الاعراب قام مبنيه لا محل للاعراب قامت ثانيه مبنيه لا محل للاعراب هذا هو السبب اذا يدخل عندنا الاعراب وجودا جاء الزيتون العاقل وهذا الاعراب موجود ولكن قام قام إن لا لا لا حال هذه الكلمة اللي ما عندهاش الإعراب هذه الكلمة الإعراب فيها التبعية فيها التبعية قام قام فيها التبعية توكيد لفظي لا لا توكيد لفظي إن توكيد لفظي توكيد موجود هل التوكيد اللفظي هذا تابع نعم كاين شي إعراب حنا شنو نقولوا هنا وعد من يتبع في الإعراب الموجود والإعراب العدمي وضح هذا الاعراب هنا واش لفظان محلان تقديرا كيفاش شنو كيفاش ما كان قد يكون لفظا وقد يكون محلا وقد يكون تقديرا نتبع في الاعراب لفظا وتقديرا ومحلا هل يش الاعراب المحلي نجيب بس المثال قول هل يش الاعراب المحلي معنى التابع يتبع الاسم الاول في الاعراب المحلي قل قل السي صفوان زيد الاعراب محلي وقع لي خور لك عينك ظلمه والزيدون اعراب محلي اعراب محلي جاء هذا ذا مبنيتون على السكون في محل رفع جاء الذي مبني على السكون في محل رفع كلمة لك علما موصولة لك شرطية لك هذه المبنيات ما معنى الإعراب المحلي؟ هو المبنيات ما هو الإعراب المحلي؟ هو المبنيات فالاسم التالي يتبع الإعراب المحلي في المبنيات وما هو الإعراب التقديري؟ الإعراب التقديري هو المقدر لثلاثة الأسباب ويكثر أصولها في التقدير الألف التعذر والياء الاستثقال والياء المناسبة والواو لكان الواو لكان في بيد المناسبه مثلا جاء غلامي الى اخره هذا هو الاعراب التقديري الاعراب التقديري اما لاجل التعظم واما لاجل الاستثقال واما لاجل المناسبه وكاين اعراب تقديري لكل اجل الوقف لكل اجل الادغام لكل اجل التبعيات كاين انواع الاعراب هذا لفظا تقديرا محلا هنا نعملوا يتبع الإعراب وشبه الإعراب كيف زعما يتبع الإعراب وشبه الإعراب احنا عملنا الإعراب اللفظي والتقديري والمحلي ومن الإعراب الوجودي والعدمي غنزيدوا الإعراب الشبيه بالإعراب هو ماشي إعراب كيفاش هذا السي قول السي الراضي الاعراب اللي ماشي لفظ ماشي الاعراب وانما شبيه الاعراب حاليش هذا هو اذا يا زيد الفاضل اذا يزيد الضمه هذه اللي هنا واش الاعراب هذه مبني على الضم في محل نصب. اذا هنا باش نتبعوا المحل كيف نقولوا يزيد الفاضله غنتبعوا هذا الشكل اللي موجوده يزيد هذه ماشي الاعراب هذه عارضه اذا غنتبعوا نقولوا حنا زيدون العاقل اذا العاقل تابعا لشكل كلمه كذا واش هذاك الاعراب لا ماشي الاعراب هذا هي في محل كذا هذاك الشكل اذا يمكن نقولوا يزيد العاقل تابعا لك الضمه هذاك شكل انا هذيك عارضه ونتبعوا المحل نقولوا يزيد العاقله هذا قول الامام يتبع في الاعراب الاسماء الاولى الاسماء المصنف خصصها معنى التوابع واش تقتص بالاسماء قول السي هشام واش التوابع كاين غير في الاسماء او كاين في غير الاسماء قول اذا شنو في هذه غير الاسماء اللي غنقول هذه التوابع شنو هاد بحال اش البقالي اش من غير البقالي هنايا الاسماء كاين التوابع اللي ذكروا في غير الاسماء لان العطف عطف الناس فين يكون يكون في الفعل والاسم والجملات حروف لا التوكيد اللفظي فين يكون يكون في الفعل والحرف والجمله والرتلة التوكيد اللفظي اذا شغل تكون كلمه الاسماء خصة لأنها الأصل ولشمولها لأنها الأصل ولشمولها لأنها الأصل ولشمولها هنا معنى لماذا خصت الأسماء لأن الأصل في التبعية ولشمولها معنى شمولها لأن التوابع كلها فيها الأسماء مثلا عندنا في النعت كاين أسماء في البيان الأسماء البدل الأسماء عطف النسق ولكن من ناحية غير الفعل كاين في النسق النسق كما يكون في الأسماء يكون في الأفعالي يكون في الجمل حروف اللام بالنسبة للبدل بالنسبة للبدل يكون في الجمل البدل يكون في الجمل ويكون في الأفعال البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال يكون في الجمل بالنسبة للتوكيد اللفظي فليكون يكون في الجامع في الأسماء في الحروف في الأفعال في الجمل بيان والنعت والتوكيد المعنوي خاص بالأسماء التوكيد المعنوي لا يكون إلا بالأسماء والنعت لا يكون إلا بالأسماء والبيان لا يكون إلا بالأسماء من قولنا المصنف رحمه الله الأسماء هنا من قولنا يتبع معنى من يتقدم شي التابع وما كاينش الفصل هنا نفهم من هذه العبارة أمرين الأمر الأول ممنوع يتقدم التابع الامر الثاني الفصل بالاجنبي المحضي ايوه بالاجنبي المحضي لا يجوز هذا مجوج الحاجات ما كايناش معنى جاء زيد العاقل العاقل ما نقدموش على زيد وما نفصلوش بالاجنبي نقولوا مثلا جاء زيد ونجيبوا والله كذا او نجيبوا شي حاجه اجنبيه عاد نجيبوا الناس ما يكونش شحال حاجه كاينه جوج ممنوعه شنو هو التقديم أي التابع يتقدم على المتبوع ثاني الفصل بالأجنبي المحضي أما إذا ما كانش بالأجنبي المحضي يجوز مثلا حل معمول التابع حشر علينا يسير حشر علينا يسير فين حشر يسير علينا باش وصلنا فين علينا هذا علينا معمول الناس حشر يسير علينا هذا علينا يتعلق يسير اذا فصلنا بين المتبوع والتابع ولكن واش بالاجنبي او للمعمول الناس ما مشكل ما كاين مشكله كذلك المتبوع يعجبني ضربك زيدا الشديد يعجبني ضربك الشديد زيدا باش فصلنا بين ضربك وشديد بالمعمول بالمعمول بين المتبوع ما كاين مشكل كذلك العامل التابع زيدان ضربت القائمة شوف زيدان ضربت القائمة باش فصلنا ضربت وضربت هذاك هو العامل زيدان ومنه قول الله تعالى أغير الله اتخذ وليا فاطر. شوف غير الله اتخذ فاطر. شوف فصلنا بكلمة الله مع فاطر باش فصلنا اتخذ فصلنا بالعامل وكذلك المعمول للعامل سبحان الله عما يصفون. فين المعمول هنا؟ عما باش يتعلق سبحان. إذن وفين النعت هنا يا الله وفين التابع عالم. ومنه قول الله تعالى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. إذن بما آتيتهن هذاك بما آتنا هذاك والمعمول بن المعمول يحزن ويرضين. كذلك المفسر للعامل إن مرؤون هلك ليس له إن مرؤون هلك ليس إن مرؤون هلك. فين النعت هنا يا ليس وماش حصلنا بالمفسر فين هلك. كذلك بالقسم زيدون العاقل والله زيدون العاقل والله باش حصلنا بالقسم. وكذلك الجواب بلى وربي لتاتينكم باش حصلنا لتاتينكم. وفين تتبع المتبوع ربي وعالم. وبالجملة معترضة وإنه لقسم عظيم لو تعلمون باش حصلنا لو تعلمون هذه الجملة معترضة. ونفصلوا بالاستثناء قوم الليل نصفه قوم الليل نصفه إلا قليلا وغير ذلك إلا. وضحنا مسيدي هذا قول الإمام رحمه الله يتبع في الأعراب الأسماء الأول نعتون وتوكيدون وعفون وبدلون. وضح الأمور هذا هو ما يتعلق بالتابع. ثم الآن ماشي بدون فصلوا في التوابع. مثلا عندنا الترتيب إلى الشمعات الترتيب هنا ماشي شي حاجة لازمة ولكن من باب الأول النعت أولا ثم البيان ثم التوكيل ثم البيان ثم اختيم بعطف الحكم. مثلا يمكن نقول جاء زيد العاقل أبو عمرو نفسه أخوك وعمر بحال هذا نقول جاء زيدون العاقل أبو حفص نفسه أخوك وعمر أو لو خالد. هذا هو الترتيب. الترتيب شنو فيه؟ النعت قدم النعت فالبيان فأكد ثم أبدل واختم بعطف الحروف. هذا فعمل الترتيب. هذا الترتيب واش واجب؟ ماشي واجب ولكن مستحسن. ثم قال في النعت دابا الان ماشي بون فصلوا ان شاء الله في التوابع غنبداو بالنعت. قال المصنف في النعت تابع متم ما سبق بوسمه او اسم ما اعتلق به. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما اعتلق به. مثلا لو قلت جاء زيد الفقيه فين المتبوع هنا؟ زيد. وفين التابع؟ هذا الفقيه هو اللي يكمل زيد. الفقيه هو اللي يكمل هو قوله فالنعت تابع. المتبع هو زيد والتابع هو الفقيه. هذا الفقيه كمل كمل متم متم ما سبق. شنو ما سبق؟ هو المتبع زيد. باش كملوا بعلامتين موجودة فيه مكمل بعلامة موجودة فيه. فين هذه العلامة اللي موجودة فيه؟ الفقه. إذن الفقيه كمل زيدا بالفقه بعلامة موجودة فيه وهي الفقه. زيد الفقيه الفقيه هو كمل زيدا باش كملا واحد العلامة موجودة فيه. شنو هذه العلامة؟ هي الفقه. ها واحد أو اسم ما اعتلق به. قل جاء زيد العاقل أبوه. إذن العاقل كمل شوف كمل زيدا كملوا ولكن كملوا بعلامة بعلامة ولكن العلامة واش موجودة فيه أو لما تعلق به؟ شكون ما تعلق به؟ أبوه. واضح؟ قال الإمام فالنعت تابع. ما له هذا التابع؟ متم. معنى متم مكمل. شي اللي يكمل ما سبقه، والذي سبقه شنو؟ هو المنعوت. باش يكملوا بما اسمه، هذاك بما اسمه اللي يمكننا نعملوها اسمون، يمكننا نعملوها مصدر. لا باش نعملوها واسمون غنعملوها بعلامه، ولكن ملي نعملوها بعلامه نعملوها على حرف مضاف، نقولوا بسبب بيان علامته. هيدا بسبب بيان علامته، اي بسبب بيان صفته. او نعملوها مصدر، اش باش يكون؟ واسمه اي التعليم. معنى التعليم اي وسمته وعلمته بعلامه، معنى وضعت له علامه وجعلت له علامه. اذا كلمه واسمه يمكننا نقول اي العلامه، اش باش يكون الاسم هنا؟ لا باش يكون بمعنى ليس، ويكون واسم من واسم واسما، اش باش يكون؟ باش يكون مصدر، باش يكون بمعنى التعليم، باش يكون تقدير بوسمه بعلامة أو بتعليم. هذه التفسير تاعنا. لا عملت بعلامة، هذا التفسير ديالو ليس، ولا عملت بتعليم مصدر. وشنو بي بي بي بعلامة؟ أي تأتي بصفة تبين ما قبله، ولكن بتعليم أي أنك تجعل له علامة، أنك فعل ديالك أنت يكون فعل فاعل، المصدر يكون فعل فاعل، أي تجعل له علامة. زين قولوا. وكلمة النعت، النعت قد يكون بمعنى الاسم وقد يكون بمعنى المصدر. كلمة النعت هذه العبارة، هذه العبارة النعت بمعنى الاسم ومعنى المصدر، كيفاش تفسيرها؟ قول اسم البشير النعت بمعنى الاسم والنعت بمعنى المصدر، شرح شرح البقالي جوج. النعت بمعنى الاسم وبمعنى المصدر. معنى الاسم هو النعت، المثال جاهزون عاقل، واخا بمعنى المصدر اتيان كامل، صحيح. اذا جاء زيد العاقل، العاقل هذا النعت بمعنى الاسم، انت تاتي بالعاقل، اتيانك بالعاقل هذا يكون معنى المصدر. وضحنا المثل؟ اذا انك تاتي بالنعت هذا يكون معنى المصدر، النعت نفسه الاسم هذا يكون معنى المصدر. اذا يمكن نقول هنا فالنعت، دابا هنا لا نقول النعت يطلق على المعنى الاسمي ويطلق على المعنى المصدري. معنى المعنى الاسمي هو التابع المعروف، معنى المصدري اتيانك بالتابع المعروف. هنا اذا التابع هنا المعنى الاسمي، دابا في الكلام المصرف شنو هو؟ معنى الاسمي، معنى الاسمي، لان المصرف قال تابع. من قال المصنف تابع؟ هذا جنسون، قولوا جنسون. معنى جنسون قول سي الحسان، مي تقول جنسون التوابع الخمسة، لأن تقدم لها خمسة، شحال؟ خمسة، شنو فيها؟ النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبيان، هذا جنسون. مي قال التابع جنسون، مي قلنا متم، هذاك الفصل، هذاك الفصل شنو اللي خارج؟ شنو اللي خارج؟ اللي خارج البدان وعطف النساء والتوكيد، لا التوكيد باقي، باقي خرجنا عطف النساء. علاش؟ لأن هذاك ماشي مكمل، هذاك مقصود بذاته، وخرج البدل لأنه يعني ماشي مكمل، شبقى معنا لأن التوكيد مكمل والبيان مكمل والناس، إلا أن التوكيد مكمل بنفسه والبيان بنفسه، أبقى لنا بعلامتين متم بعلامتين قام على النعت. إذا جنسون وفصلون، وفصلان، جنسون وفصلون، جنسون وفصلان، فين الجنس؟ تابع ليشمل التوابع الخمسة. متمون دخرجوا، دخرجوا والبدل، علاش؟ لأن عطف النسق راه مقصود بالحكم، جاء زيد وعمرو بجوج بهم. جاء زيد أخوك، أخوك مقصود بالحكم. شنو قال معنا ثلاثة؟ ما قلنا بوسمه متم مسبقا بوعلمته، شنو خرج؟ التوكيد يكمل بنفسه والبيان يكمل بنفسه. ثم هل كلمة متم واش نشرحوها بمفيد او بمكمل؟ واش نقولوا فالنعت تابع متم او نقولوا نعت مفيد؟ شنو نقولوا على السي عبد السلام؟ ما تفسير الالياء او جوج بهم صحاح؟ بجوج بهم صحاح ولكن عند اعتبار. من نقول متمون مكمل يكون عندنا غير جوج هنا، يكون عندنا للايضاح وعندنا للتخصيص، معنى هذا ندخلوا جوج الاصول جوج الفوائد. معنى النعت عنده فوائد متعدده، دا ندخلوا الاصول ديال الفوائد شكون هي؟ الايضاح والتخصيص. الايضاح نعملوا في المعارف. معنى الايضاح في المعارف دي يزول الالتباس اللفظي، ديك الالتباس اللفظي والاشتراك اللفظي ديال الحيوانات، هذا هو الايضاح. يعني ملي نقول جاء زيد، لان زيد كاين فيه الفقيه وكاين فيه الحداد. ملي نقول جاء زيد الفقيه وقال الحداد. ملي نقول جاء زيد، زيد فيه الطويل وفيه القصير. ملي نقول الطويل وخذنا القصير. ملي نقول زيد العالم، لان زيد فيه الجاهل وفيه العالم. ملي نقول العالم وخذنا الجاهل. هذاك شيء يسمى الايضاح. ايضاح شيء يسمى رفع الاشتراك اللفظي. هذاك الالتباس اللفظي اللي يخرج. واضحنا سيدي؟ واضح. الاحتمال الموجود في المعارف نخرجه بالنعت، وهذا خص يكون في المعارف او يكون في التخصيص. التخصيص نعملوه في تقليل الشراك. يعني ملي نقول جاء رجل، شوف رجل، هذا رجل جنس رجال، نقول انت طويل. طويل ماشي خارج كل شيء، غير قلت، لان قصير باقي معنا قصير، خرجنا غير الطاويل. اما القصير ماشي واحد منهم بزاف، ما تعينش واش من قصير. قلنا لنا الشيخ معنى الطويل خرج. جاء رجل مبتسم، رجل مبتسم خرج الذي يبتسم. لا جبنا اللي يبتسم، غير مبتسم خرج، ولكن هذاك المبتسم ما عيناش فيه. معنى قلنا لنا الشيخ هذا اللي يقولوا له التخصيص. هذا كلمه مكمل. اذا المكمل شحال يدي؟ جوج. هذا العمل غير جوج، هذا العمل الايضاح ويعمل التخصيص، وهما الاصول في الفوائد. اذا معنى هذا ما يتعلق بالمدح ما دخلش، ما يتعلق بالذم ما دخلش، ما يتعلق بالترحم ما دخلش، ما يتعلق بالتوكيد ما دخلش، ما يتعلق بالابهام ما دخلش، ما يتعلق بالاعلام ما دخلش، ما يتعلق بالشك ما دخلش. فوائد متعدده في ناس ما دخلش. ولكن اذا عملنا كلمه متم مفيد يفيد، لا كل ما يفيد غندخل الفوائد كامل يقولوا. ها؟ جميع الفوائد. أنا من هنا والنعت متم مفيد، أي ما يفيد، كل ما يفيد، اللي عنده شي فائدة يدخل مرحبا به. واش فهمنا شنو نقولوا؟ هذا. إذا استغفر الله العظيم غندخل معنا، يعني عند المدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غيدخل معنا لأن في الدم. أرحم عبدك المسكين ترحم داخل معنا. الإبهام تصدق تصدق بصدقة كثيرة أو قليلة، هذا الإبهام دخل. التفصيل ما نطلب رجلين عربيين وعجمي دخل. إعلام المخاطب جاء قاضي البلد، جاء قاضي البلد، قاضي البلد الفاقه. وجاء الإعلام يحكم بها الرفعة، يحكم بها النبيون. وجاء التعميم يرزق الله عباده العاصين والطاعين، عباده العاصين، هذه العاصين مطلقا العاصين والطاعين. هذا هو قول الإمام رحمه الله. فالنعت تابع المسم للسبب باسمه أو اسمه بعد سلام. إذا شنو الخلاصة من هذا البيت؟ هذا شنو الخلاصة؟ لا ماشي التعريف، التعريف والتقسيم. أن البيت أعطاك تعريف، أعطاك مسألتين، مسألة تعريف ومسألة تقسيم. من خلال التعريف نفهم التقسيم. معنى النعت ينقسم إلى قسمين، إما أن يبين ما قبله بصفة موجودة فيما قبله وهو النعت الحقيقي، وإما أن يبين ما قبله بصفة موجودة فيما تعلق به وهو النعت السببي. إذا شكون غيكون النعت الحقيقي؟ هو النعت اللي يرفع الضمير ليعود على الموصوف، عنده ضمير يعود على الموصوف. إذا يرفع الضمير يعود على الموصوف هذاك الحقيقي. وإذا كان يرفع الظاهرة ليس ما الظاهرة هذاك يقول له السبب هذا. إذا البيت فيه الحقيقة وفيه التخصيص. الحقيقة فإن تتابع المتم ما سبق بوسمه أو باسم ما تلقى. ثم قال الإمام رحمه الله وليعطى في التعريف والتنكير. خليه إن شاء الله تما غادي يتكلم إن شاء الله. ومن فوائد النعت كاين التوكيد نفخ في الصور نفخة واحدة. إذا واحدة شنو عطت؟ علاش؟ لأن الوحدة مفهومة من نفخة. أمس الدابر، أمس الدابر. إذا أمس الدابر كلمة الدابر عطتنا التوكيد لأن المعنى الأمس هي البارح. هو معنى. وهكذا من الفوائد المتعددة. ثم قال فإن تتابع المتم ما سبق بوسمه أو اسم تلقى. ثم قال الإمام يعطى. Thank you.